سنك فضلت الشيخ، انا صليت ورا حضرتك ركعه وقرات فيها التشهد وانا واقف، فما حكم هذه الركعه؟ مع الفاتحه؟ نعم. لا ما في حرج، لا قرات الفاتحه وانا واقف. التشهد مع الفاتحه التشهد وانا واقف ناسيا ناسيا نعم. ما يضر، لا تنسى بقول المشهور في المحلة لا شيء عليه. لكن بعضها العلم اذا كان مفردا او اماما ترى انه يسلم السهو للعمود عمود الاجلاء، والا فلا يجب على الشيء. يعني محسوب نعم محسوب ولا حرج. حتى لو ما قرا هناك لا قرا فاتحه. لو ما قرا لا لا اذا كان ناسيا او جاهلا صلاته صحيحه اذا كان مأموم تبع الامام. ولكن ينبغي المأموم لا يدع فاتحه، بل ينبغي ان يحرص عليها ويقراها.